ورسوله خير الخلائق أجمعين، قائد الغر المحجلين، وإمام المتقين، وقدوة العاملين، وهادي الناس إلى جنان رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم حرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة عن النار. اللهم لا تشوي خلقي ولا خلقهم بالنار. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارزقهم من غير ما يحتسبون. أيها الأخيار، لو قال رجل أو إنسان أن الله لا يراني واختفى في مكان بعيد حتى لا يراه، وأعلن أنه لن يراه ربه، أليس هذه ردة وكفر يخرجه من الملة؟ كيف لا يراك وهو السميع البصير؟ أنتقل بعدها، قال هو يراني، ثم اختفى بهذا الموبايل والجوال بعد أن غلق الأبواب ودخل www. ثم خاض في زبائل الأخلاق، ودخل في اليوتيوب وغيره من الصور المحرمة، قال بلسانه أن الله يراني، لكن بفعله قليل الحياء من الله. نحن في زمن، معاشر الأحباب، نحتاج إلى أن تربى النفوس على أن الله يرى، أن الله يرى. نربي الأنفس ونربي الأبناء، لأننا في زمن ابتلي فيه كثير من الناس بعد هذه التقنية التي صار يحملها الناس في جيوبهم، وتلك الأنامل التي تلامس لوحات المفاتيح في الحاسبات واللابتوبات، وصار البعض لربما يغلق باب البيت حتى لا تراه زوجه، وحتى لا يكشفه أبناؤه، مع أن العظيم العليم الحكيم الملك القدوس الرحمن الرحيم يراه جل وعلا. يروى أن إماما من الأئمة أراد اختبار طلابه، فأتى بأربع دجاجات فدفعها إلى الطلاب وقال: أيكم أسرع ذبحا لهذه الدجاجة أعطيه كذا وكذا، والشرط في ذبحها ألا يراك عند ذبحها أحد. انطلق الصغار، وعاد ثلاثة بدجاج بلا رؤوس، ذبحوها، إلا الرابع تأخر، انتظروه حتى أتى، فأتى بالدجاجة ولا زالت على قيد الحياة. قال له معلمه: ألم تحسن أن تذبح دجاجة؟ قال: بلى، ولكني بحثت عن مكان لا يراني الله فيه فما وجدت. فضمه على صدره وقال: أنت أنت. كان اختبار في التوحيد وليس اختبار في الدجاج وذبحها. نعم معاشر الأحباب، إن الله يعلم خائنة الأعين. إن من أكبر مصائب العبد يوم القيامة أن الله على رؤوس الأشهاد سيأمر عينه أن تخبر بما رأت وبما خانت. وهل كان الله أهون الناظرين إليه يوم أن خلا بنفسه، أم أن الله عظيم؟ لما قالت امرأة العزيز ليوسف: هيت لك، وفي قراءة: تهيأت لك، وقبلها: غلقت الأبواب ولا الرقيب يرى، والأبواب موصدة، وصاحب البيت به قلة غيره، وهو غائب عن البيت، وتجملت ووضعت بعضا من جمالها وأظهرت بعضا من جمالها، قال عليه الصلاة والسلام: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هذا التوحيد المصاحب للإنسان في حياته هو الذي يجعل الإنسان لا يأكل حرام، لا يتكلم حرام، لا يبطش حرام، لا يرى حرام، لا تخون عينه، لأن الله سيسأل هذه العين. وهذه العين إذا رأى العبد بها الحرام أظلم وجه صاحبها، قسى قلبه، ضاقت سبل الحياة أمامه. بل إن بعضنا بما جرحته عينه عليه حتى رزقه ما في بركة. ولذلك يروى أن عثمان رضي الله عنه يقول: يأبى الله، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، يعني يختفي بالذنب في آخر الليل، ويختفي في جوف الليل بنظرات خائنة. قال: يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، وإن الله ليفضحهم على قسمات وجوههم وفلتات ألسنتهم. نعم، هي الفضيحة في الدنيا قبل الآخرة. الله يرى. واسأل أبناءك: أيوجد فوق كوكب الأرض مكان ولو كان فيه ظلام لا يراه الله؟ كيف لا يراه وهو الذي خلق المكان والظلام؟ كيف لا وهو الذي خلق الظلام والمكان؟ ولذا تعرفون قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، إن تحدرجت تلك الصخرة أغلقت على أهل الغار غارهم، أيقنوا بالموت، سألوا الله بصالح الأعمال. أحدهم قال: إن لي ابنة عم كان يحبها، كان يعشقها، كان متيم بها، فإذا هو يلاحقها العمر كله، فإذا بها هي تأتي بقدميها وتطرق الباب عليه. أتت بقدميها للحاجة والفقر، فلما رآها وعلم بحاجتها أقسم أن لا يعطيها المال إلا أن يأخذ عرضها. فلما تمكن منها وجلس منها مجلس الرجل من المرأة قالت: اتق الله، والله لو لم يكن الله في قلب ذاك العبد عظيما والله لا يقوم، لأن في هذا المكان تزول العقول وتسكر العقول وتطيش الأحلام، لكن صاحب التوحيد معه، معه التوحيد ومعه معية الله جل وعلا، قام وتركها فسأل الله بهذا العمل فانفرجت الصخرة. أحبابي، حج محمد عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه، فلما كانوا في الطريق قبل أن يأتوا ذو الحليفة كانوا بجوع وحاجة، يريدون أن يمر بجوارهم أي صيد من خشاش الأرض يؤكل، وما ابتلاهم الله بأي صيد. فلما أحرموا وأهلوا بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، إذا بالصيد الغزلان والضباء وكل خشاش الأرض يتحرك ويحتك بجوار رواحلهم، أي فتنة هذه؟ يوم أن كنا نبحث عن الصيد ما أتى الصيد. فلما لبسنا الإحرام، ومن محظورات الإحرام كما تعلمون صيد الصيد، فابتلاهم الله بالصيد تناله أيديهم ورماحهم ليعلم الله من يخافه بالغيب. إذا كان الصحابة ابتلوا بغزال وبضبي مرت بجوارهم وهم في حال الجوع فأمسكوا اليد والرمح، إذا نحن ابتلينا بالجوالات هذه وبالنساء الغاديات والذاهبات في الطرقات وفي دخول الأسواق، خيانة العين. ولاحظ، الله يعلم خائنة العين تخون، نعم تخون، يوم أن يحسب الإنسان أن استراق النظر لا يراه فيه أحد، نعم هو لا يستطيع أحد أن يعلم عينك متى زاغت ومتى زالت ومتى خانت، لكن الذي خلقها سيستنطقها ويسألها، بل إن الأرض الذي نقف عليها ستسأل يومئذ تحدث أخبارها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تحدث تشهد على أبنائها بما فعلوا وصنعوا فوقها. نعم معاشر الأحباب، إننا في زمن اختبار. الصحابة رضي الله عنهم من ذو الحليفة إلى مكة ابتلوا بالصيد أيام أو سويعات، لكن نحن بعضنا عمره كله في ابتلاء مع الحرام، ابتلاء مع الحرام. ولذلك المسكين عينه قست القلب وجمدت العين بل ومنعت الرزق، ومنعت الرزق. ولك أيها الحبيب أن تتأمل في شيء واحد، ولن أطيل عليكم ما أحبابي، الله عندما قال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لماذا لم يقل يغضوا أبصارهم؟ لأنك لا تستطيع أن تغض بصرك إلا إن أغمضته ولن تستطيع إيماضه، فلا بد أن ترى، ولا بد عينك تقع على أنثى، ولا بد ترى صورة، ولا بد رايح للمستشفى للسوق في الطريق لا بد أن تمر بجوارك امرأة، لا بد. وهذا هو الاختبار، هذا هو الاختبار، أن تغض عينك وأنت قادر على أن تتبع النظرة. والحبيب صلى الله عليه وسلم قال لعلي في الحديث: لا تتبع النظرة، وقال: إن النظر سهم مسموم من سهام إبليس. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال: ويحفظوا فروجهم. ما علاقة العين والعين في أعلى البدن بالفرج وهو في وسط البدن؟ هل هناك علاقة أيها الأخيار؟ علاقة وطيدة. من أطلق العين انحل وكاء فرجه، ولا بد أن يحدث نفسه بالحرام ولو بالتفكير. وإن العين تورث الإنسان زنا، من أنواع الزنا زنا التفكير، زنا الأفكار، يستصحب نظر ممثلة قذرة بغي، كان ينظر إليها في مشهد، كان ينظر إليها في فيلم، ثم بعد ذلك يأتي لزوجته الحلال وهي الطهر والعفاف، فلا يجد اللذة في الطهر إلا باستصحاب صورة المراحيض أجلكم الله الأخيرة، فيعيش في حياته ملوث، يعيش مشتت، حتى الحلال وهو عنده لا يستطيع الوصول إليه إلا بالنظر والاستمتاع بذكريات الحرام. هذا من العذاب، هذا من العذاب. ولذلك من لم يحفظ عينه لن يحفظ له فرجه. والحبيب يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. أرأيتم يوسف عندما قال معاذ الله، تربية يعقوب عليه الصلاة والسلام، تربية على التوحيد. ولذلك عندما دعته وقد غلقت الأبواب، ما أغلقتها، غلقتها بالمتاريس، كان التوحيد وتلك التربية الصالحة. قال معاذ الله، اتصل بي شاب قال: أنا يا شيخ تحت فندق من الفنادق، وهي من أجمل الفنادق في تلك المدينة، قال: اتفقت مع امرأة أن تخرج من بيت أهلها وهي متزوجة، استلانت، خضعت لي في القول وخضعت لها في القول، أرسلت صورة وأرسلت صورة، داعبتها بكلام لا يجوز إلا للرجل أن يقوله لأهله، وهي لا تحل لي، حتى وقع أن اتفقنا على اللقاء، كذبت على أهلها وكذبت على أهلي، ورتبت الليلة وهي صاحبة غنى وصاحبة أموال، واستأجرت سويد كامل في الفندق. فلما اتصل علي هذا الرجل، أين هو؟ في مواقف الفندق. قال: إني أريد أن أدخل، ولكن هناك ألم وتأنيب في قلبي، لا أستطيع دخول الفندق يا شيخ، دمعتي على خدي، الشيطان يقول ازني وألحق الزنا توبة، يتوب الله عليك، وأنا أخاف، أخاف من الله. قلت له: تخاف من ماذا؟ قال: أخاف من تنور النار يوم القيامة، لأن للزناة تنور أسفله واسع وأعلاه ضيق، يأتيهم لهب من تحتهم، فإذا أتى اللهب ارتفع بهم النار حتى ضوضوا من صراخهم، أعوذ بالله من النار. قال: وأخشى بعد النار، أخشى أن يرد الدين أحد محارمي، أن يرد الدين أحد محارمي. حتى النظرات ترى ترد في أرحامك وفي محارمك، أقصد حتى النظرة الخائنة، فكيف بالمحادثة وما سواها؟ قال: فقلت له: هنيئا لنا بك، أنا لا أعرفه، هنيئا لنا بك، ما ظننت أن شابا يتفتق ويتفجر شبابا يدعى للرذيلة وقد تمكن منها، وليس بينه إلا مصعد يصعد إلى الدور التي هي فيه فيأخذ ما يريد ثم يخرج ويمنعه خوف الله، ما ظننت أني أسمعه. هنيئا لك يا بني، لعلك يوسف هذه الأمة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فانسحب وعاد إلى أهله. وما أعظم أحبابي أن يحرك الإنسان في قلبه التوحيد. الذي يراقبنا ليس عيون الخلق، الذي يرانا ليس الخلق، الذي يرانا هو الرقيب، هو العليم، هو الحفيظ. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. هذا العظيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هذا العظيم الذي قال الله في أول سورة أنزلت، قال الله: ألم يعلم بأن الله يرى، نداء للكافر والمؤمن، الله يرى. فاستحي من نظر الإله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. أيها الأخيار، قبل الختام أقول رسالة هامة. نحن معاشر الآباء لربما لا يأتي الشيطان إلينا فيوسوس لنا أن نرى الحرام، مع أن الجميع غير معصوم، لسنا معصومين، لكننا نربي أبناء. من ترك الحبل على الغارب لأبنائه يتقلبون في القنوات كما يشاءون، ويملكون من الجوالات والموبايل والهواتف الذكية ما يريدون. أخشى يا معاشر الأخيار أن يربي أعداؤنا أبناؤنا، والله إنهم يربونهم. لو تحفظ ابنك القرآن 10 سنوات ثم تتيح له رؤية الحرام بلا رقيب وبلا ضوابط، إن ساعة من رؤية الحرام تحرق كل فطرة في حياة العبد. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام يأمرنا يا معاشر الآباء أن نفرق بين أبنائنا، أبنائنا بنتي مع ولدي أفرق بينهم في المضاجع، قال مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. التفريق في المضاجع لما؟ حتى لا تنكشف عورة، حتى لا تتحرك غريزة. ضوابط نبوية في البيت المؤمن، إذا كان البنت مع أخيها ينبغي أن يفرقوا. إذا ماذا نقول لمن أعطى ابنه لما نجح أعطاه جوال سامسونج نوت ولا سامسونج 4 و 3 و 1 ما أدري أعددها ولا الآيفون أو غيرها، أو أعطاه اللابتوب أو أعطاه الآيباد آيبود، ما تلاحظون آي كلها آلام، كلها آلام. والصغار إذا أخذوها زادت الآلام آلاما. ولذلك يا أيها الأخيار يا معاشر الآباء دعوة وقبله على رؤوسكم، لا تثقوا في الشيطان. إذا كان الرجل، لو وجدنا الآن شاب مع شابة في وظيفة وقد غلقوا الأبواب عليهم، فلما أردت أن أفتح الباب وجدت الباب مغلقا ثم ارتبكوا وفتحوا الباب، ألا تسيء الظن بهم وهي ليست من محارمه؟ أما تقول يا شيخ إما خلا رجل بامرأة، طبعا شيخ هذا ليس نداء أن الشيخ، لا يا شيخ من باب الدعابة، يا رجل ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أقسم بالله أحيانا ما خلا رجل باللابتوب إلا كان الشيطان ثالثهما، إي وربي. وأحيانا أحبابي يخلو ولا، ولذلك اسمحوا لي أقول بعض الزوجات ماذا تقول بعد صار الرجل يسهر وصار يغلق الباب ويضع أرقام سرية ويرتبك عند مقربة منه، يخاف من زوجته أكثر من ربه. وهذا صدع في جناب التوحيد، صدع في التوحيد نفسه. إن الله جل وعلا من معاني معيته لك إذا كنت من التاقي، الله مع الصابرين مع المحسنين مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لكن إذا خان الإنسان فقد معية الله. عندما تستصحب أن الله معك فوالله إنك تستحي منه. يقال أن عثمان رضي الله عنه ما اغتسل قائما بعد أن أسلم حياء من الله، يغتسل وهو قاعد وما رأى عورته، ويقول ولذلك قال الحبيب عندما دخل عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، كان حياؤه وهو وحده ليس معه أحد. ولذلك أحبابي رسالتين، الرسالة الأولى كما أن للخلوات ذنوب فاعلم أن للخلوات طاعات وعبادات، كما أن البعض إذا خلى بمحارم الله انتهكها، هناك عبادات إذا خلوت بالله فدمعت عينك. والله لا يحرم الله عينك، والله إن الله يحرم العين عن النار وعن أودية النار إذا بكت خشية منه وأنت خالٍ. رجلا عندما قال سبعة يظلهم الله في ظله، قال عليه الصلاة والسلام رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فلنتقلب في تلك العبادات الخفية. وهنا قبل الختام أقول أما علمت حديث ثوبان إني لا أعلم أقواما من أمتي يأتون بأعمال كجبال تهامة، رأيتم جبال تهامة؟ جبال الثروات في بلادنا، جبال تخترق السحب من ارتفاعها أحيانا تزيد عن 4000 متر عن سطح البحر، مرتفعة شاهقة، صعدت على بعض قممها والله وأنا فوق القمة أرى السحاب تحتي ليس فوقي من ارتفاعها. الحبيب يقول سيأتي بعض عباد الله بأعمال كجبال تهامة بيض يجعلها الله هباء منثورا، لا يدخل بواحد من الأعمال الجنة. جلهم لنا، صفهم لنا ألا نكون منهم يا رسول الله. قال إنهم منكم ويتكلمون بلسانكم ويأخذون من الليل ما تأخذون. تأتي نوبة إيمان ويصلي أحيانا ركعتين في الليل، لكن المسكين دائما عند جريمة وهي أنه يستحيي من الناس ويستخفي من الناس ولا يستخفي من الله وهو معه. قال ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. جريمة كبرى يرتكبها العبد في حق نفسه. ثم إني أقول يا معاشر الأحباب إن التربية على التوحيد، التربية على أن الله يرى وأنه جل وعلا كما أنه الخلاق هو الرزاق هو الذي يجب ألا يعبد سواه، ومن أركان العبادة حب الله وخوف الله ورجاء الله، ثلاثة أركان. كما قال شيخ شمس الدين ابن القيم أن العبادة كالطائر، رأس الطائر حب الله، وجناحه مخافة الله، وجناحه رجاء الله. فمن غلب الخوف صار خارجي، ومن غلب الحب صار صوفي، ومن غلب الرجاء صار مرجئة. المؤمن يكون متوازن بين هذا كله، يحب ويخاف ويرجو. وإذا أردت أن تحب وتخاف وترج استصحب أن الله معك، والذي يستصحب أن الله معه لا يخون الله بالغيب. أسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل أعظى، أن يجعلنا وإياكم ممن يخشاه بالغيب والشهادة، وأن يجعلنا نعظمه حق تعظيمه ونجله حق جلاله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اغفر لنا ما مضى وكان من ذنوب وعصيان. اللهم وكما اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك، اللهم أمنا مما نخاف، اللهم أعطنا ما نرجو، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وأصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، ولا تفجع والدا بولده يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واجمعنا بهم على أرائك الجنة متقابلين، واجعل النداء في ختام اللقاء أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة